الحمد لله افتتح كتابه بها فقال عز من قائل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال عز من قائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله بدأ بها خلقه فقال عز من قائل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله ختم بها خلقه قال عز من قائل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقال عز من قائل وله الحمد في الآخرة وقال عز من قائل له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وله الحمد على أن جعلنا مسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين واحد لا من قلة وموجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه وكما تحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الأحبة الكرام فلازلنا في خيريات الله وأنعم الله التي لا تعد ولا تحصى ومن أنعم الله علينا ومن أفضاله إلينا عشر رمضان العشر الأواخر منها ومنها أيضا ليلة القدر والله عز وجل ما كرم رمضان ولا ليلة القدر إلا لأجل القرآن ومن خصائص هذه الأيام المباركة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوفاء له بالعهد والاتباع والانقياد وكذلك محبة المؤمنين ونبدأ في الخطبة الأولى قائلين إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على المسلمين ينبغي على كل مسلم خاصة في العشر الأواخر من رمضان أن يصحح طريق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة وهو القائل سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال عز من قائل فلولا سبحان الله فلولا هنا حرف امتناع الامتناع إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي جاءوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أي أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجب لفتح باب رحمة الله وتوبته على المذنبين لذلك نحن المذنبون في العشر الأواخر من رمضان لا نطرق باب الله إلا من خلال خصيصة هي التي ذكرت في هذه الآيات وهي المجيء للنبي ومحبة النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر في العشر الأواخر من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سلم الوصول وباب الفتح ومفتاح باب الجنة صلى الله عليه وسلم بيديه والجميع يدخل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطقيا وعقليا ودينيا وبكل المقاييس لا يمكن أبدا أن نصحب محمدا إلى جنة رب محمد إلا إذا كنا حقا أتباع محمد ومحبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا بدعا من الناس في محبة النبي، فإن الملائكة يحبون النبي، وإن رب الملائكة يحب النبي، ودليل ذلك أن الله وملائكته يصلون على النبي، وكل خلق الله يحبون النبي ويصلون على النبي، ونحن خاصة مأمورون أتباع محمد بالصلاة على النبي. قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونحن في جائحة كورونا، ونحن في مثل هذه الأوقات من سبحان الله من المبتليات، ومن يعني مما نعلمه جميعا ومما كلنا يعيشه، لو أننا خصصنا وقتا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة منهجه كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابي: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ فلما وصل إلى أن قال: أجعل كل صلاتي لك يا رسول الله، عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا مغفرة الذنوب بإتقان الصلاة على خير من صلى عليه الله والملائكة. وهذه للأسف الشديد منحة غفل عنها كثير من الناس، أو عبادة غفل عنها كثير من الناس، وهذه العبادة هي الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام النووي رحمه الله 40 خصلة وخصيصة ومنحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكفر الكبائر بالصلاة على رسول الله، ويجلب الرزق بالصلاة على رسول الله، ويغفر الذنب بالصلاة على رسول الله، وتقضى الحوائج بالصلاة على رسول الله، ويكشف المرض بالصلاة على رسول الله، وتزول كورونا بالصلاة على رسول الله، ويوفق الأولاد بالصلاة على رسول الله، وتزوج البنات بالصلاة على رسول الله، وتقضى الحوائج كلها بالصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهل استفدنا من هذه المنحة وتلك العبادة التي غفل عنها كثير من الناس، ونكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا العملي كانت سببا في شفاء أمراض كثير من المرضى، وقضاء حوائج كثيرا من أصحاب الحوائج. وسبحان الله، ولا أدل على ذلك من أن امرأة أصيبت بصرع لا يزول عنها، ووصف لها من وصف من أهل التقوى أن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعل ذلك منهجا لها في حياتها، محبة لله وطاعة له ومحبة للنبي لا لأجل الشفاء. فلزمت ذلك، فما مرت عليها أشهر قليلة إلا وشفاها الله. وكذلك كنت أعرف ابنة تأخر زواجها، فلما سألتني وصفت لها هذه الرشدة، الدواء الناقع العاجل الشافي، كثرة الصلاة على رسول الله. فلما أكثرت الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفقها الله ورزقها بزوج صالح وذرية طيبة وبيت سعيد. وأيضا أعرف أن هناك شبابا تخرجوا من الجامعة في بلدتي، وتأخر سبحان الله عنهم العمل، حتى أنهم كانوا يحرجون أن يطلبوا شيئا من أولياء أمورهم، فوصفت لهم الصلاة على رسول الله، فلما لزموها بعد المحافظة على فرائض الله ومنهج الله وطاعة الله، لأن الصلاة على النبي لا تقبل إلا من مؤمن، فلما آمنوا وصدقوا ولزموا الصلاة كشفت عنهم هذه المشاكل، ولزموا أعمالا هم الآن في مناصب كبيرة ومراكز رفيعة بسبب الصلاة على سيدي رسول الله. قبل ليلة القدر، وأحسب أنها ليلة 27 والله أعلم أو غيرها، إن هذا الرزق رزق ليلة القدر لا يتأتى أيضا إلا لمن أكثر وأحب بعد الإيمان الصلاة على رسول الله، بل إن الصلاة من الإيمان. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتوب علي وعليكم، وأن يلزمنا جميعا وإياكم بكثرة الصلاة على سيدي ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فاستغفروه.